إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، هذه هي الحلقة السابعة من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وتفسيرنا في هذه الحلقة للآية من الآية 26 إلى الآية 32 من سورة الأنفال. أقول على بركة الله، يقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في المهاجرين خاصة، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. نعم، وكانوا كذلك، كانوا في مكة قلة مستضعفين، يؤذيهم كفار قريش ويعاندونهم وأوقعوا فيهم الأذى والامتحان والاختبار، ويعني السيرة شاهدة على ذلك. يخافون من المشركين ومن بطشهم، وقد حصل ما حصل. أبو جهل قتل سمية، وأبي بن خلف كان يعذب بلالا رضي الله عنه، وغيره. يعني الوقائع في هذا كثيرة ومعلومة. قوله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ما المراد بالناس هنا في هذه الآية؟ اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم أهل مكة، كفار قريش في مكة. القول الثاني أنهم فارس والروم، ومعروف أن هاتان هما الدولتان المشهورتان في تلك الأزمنة، فارس والروم. القول الثالث أنه المشركون الذين حضروا بدرا، والمسلمون قليل. ونحن سبق تكلمنا في حلقات سابقة أن الكفار كان عددهم 1000 والمسلمون 300، يعني أضعاف العدد. إذن هذه ثلاثة أقوال: قيل أن مراد بالناس أهل مكة كفار قريش، وقيل هم فارس والروم، وقيل هم المشركون الذين حضروا بدرا. قوله تبارك وتعالى: فآواكم، اختلف فيه على قولين. القول الأول: فآواكم إلى المدينة بالهجرة، وهذا قول ابن عباس والأكثرين وهو الراجح. فآواكم يعني آواكم إلى المدينة بالهجرة حين أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة رضي الله عنهم. القول الثاني أنه جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين، وهذا من فضل الله جل وعلا، أن الله جعل لنا مأوى نسكن فيه في بيوتنا، نستكن فيها ونجتمع فيها. لكن ما في شك أن القول الأول هو الأرجح، وأن المقصود فآواكم إلى المدينة بالهجرة. قول سبحانه: وأيدكم بنصره، قول تبارك وتعالى وأيدكم بنصره، في المراد به قولان. القول الأول أنه قواكم بالملائكة يوم بدر، القول الأول أن المراد قواكم بالملائكة يوم بدر، وهذا قول الجمهور. والثاني أن الله عضدكم بنصره في بدر وغيرها. القول الثاني أن الله قواكم يعني عضدكم وأعانكم بنصره في موقعة بدر، والقول الأول أنه قواهم بالملائكة يوم بدر. قوله تبارك وتعالى: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الطيبات هنا فيها قولان. قيل أن المراد هي الغنائم التي أحلها الله لهم، وقد ذكرت فيما سبق أن من الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعطها أمم قبله، أحلت له الغنائم، وكانت الأمم قبلنا يجمعون الغنائم فتأتي نار فتحرقها. أما هذه الأمة فإن الله جل وعلا بكرمه وإحسانه وجوده أحل لهم الغنائم. القول الثاني أنها الخيرات التي مكنها الله لهم، وهذا القول أعم، هذا القول الثاني أعم، والله أعلم. إذن هما قولان: أنها الغنائم، والقول الثاني أنها الخيرات التي مكنها الله لهم. بعد ذلك ننتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهذه الآية في سبب نزولها أربعة أقوال القول الأول قصة أبي لبابة المشهورة المعروفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة سألوه أن يصالحهم على ما صالح عليه بني النضير على أن يسيروا إلى أرض الشام، فأبى أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا، وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة، وكان مناصحا لهم لأن ولده وأهله كانوا عندهم، فبعثه إليهم فقالوا: ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه: إنه الذبح فلا تفعلوا. وهو رضي الله عنه ليس يعني إن شاء الله من باب الخيانة، ولكن يعني عطف على أولاده وأهله الذين كانوا عندهم فأطاعوه، فكانت تلك خيانة. فقال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ونزلت هذه الآية. هذا قول ابن عباس والأكثرين. وروي أنه ذهب إلى سارية من سوار المسجد وربط نفسه فيها وقال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت أو يتوب الله علي. فمكث سبعة أيام كذلك ثم تاب الله عليه، فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني. فجاء فحله بيده. فقال أبو لبابة: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك الثلث. هذا هو المشهور، هذا هو القول المشهور في سبب نزول هذه الآية، قصة أبي لبابة مع يهود بني قريظة. القول الثاني أنه جبريل، أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرجوا إليه واكتموا. فكتب إليه رجل من المنافقين: إن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. فنزلت هذه الآية. إذن هذا هو القول الثاني في قصة هذا الرجل الذي كتب لأبي سفيان يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج إليهم ليأخذوا حذرهم. القول الثالث أنها نزلت في قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا شك أن قتله مصيبة عظيمة، وبعد قتله انفتحت الفتن والشرور على هذه الأمة والله المستعان. القول الرابع أن قوما كانوا يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفشونه حتى يبلغ المشركين، فنزلت هذه الآية. إذن هذه أربعة أقوال، والقول المشهور هو أنها نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه. اختلف في معنى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، ما المقصود بالخيانة هنا؟ على قولين: القول الأول أنها ترك فرائضه، القول الثاني أنها معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الأول أنها ترك فرائضه، القول الثاني أنها معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قولان، القول الأول مخالفته في السر بعد طاعته في الظاهر، يعني في الظاهر أنه يسمع ويطيع ولا يخالف، لكن إذا جاء في السر خالف وعاند، بل قد يظاهر المشركين ويساعدهم ويخبر بأسرار المسلمين. القول الثاني أن المراد ترك سنته، والله المستعان. إذا كان الإنسان إذا ترك السنة يعتبر خائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني هذا التقصير حاصل واقع، فما في شك أن التمسك بالسنة عصمة ونجاه بإذن الله عز وجل. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اختلف في المراد بخيانة الأمانات هنا وتخونوا أماناتكم على ثلاثة أقوال، القول الأول أنها الفرائض، المقصود بالأمانة هي الفريضة، خيانة الفريضة إما بتنقيصها أو بتركها، إما أن لا يقوم بها الشخص على الوجه الكامل مثل الصلاة ينتقصها ولا يقوم بها على الوجه الأكمل، أو أنه يتركها بالكلية، وهذه حقيقة مصيبة وأعظم بها من مصيبة. القول الثاني أنها الدين، لا تخونوا دينكم. القول الثالث أنه عام في خيانة كل مؤتمن، كل شيء يؤتمن على الإنسان لا يجوز خيانته. على كل حال الآية عامة تشمل سواء خيانة الفريضة بنقصانها أو بتركها بالكلية، أو أنها الدين خيانة الدين، أو أنها خيانة ما يؤتمن عليه الشخص، سواء مال، سواء وديعة، سواء سر من الأسرار، سواء عدم القيام بالمهمة أو بالعمل الذي اؤتمن عليه بل يخون فيه، والله المستعان. إذن هذه ثلاثة أقوال في المراد بقول الله جل وعلا ولا تخونوا، نعم ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بما أننا رجحنا أن سبب نزول الآية السابقة هو أنها نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه، وأن الذي بعثه هو أن أهله وولده لهم مكانة أو لهم يعني اتصال ببني قريظة، قال ابن عباس هذا خطاب لأبي لبابة لأنه كانت له أموال وأولاد عند بني قريظة، وهذا هو السبب الذي جعله يشير بأصبعه إلى حلقه يعني أنه الذبح. فهذا ابن عباس ربط بين هذا وهذا وقال إن هذا خطاب لأبي لبابة لأنه كانت له أموال وأولاد عند بني قريظة، فوقع في الإشارة بأصبعه إلى حلقه. أما الفتنة هنا فالمراد بها الابتلاء والامتحان الذي يظهر ما في النفس من اتباع الهوى أو تجنبه. إنما أموالكم، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنها ابتلاء وامتحان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد مجبنة مبخلة محزنة. نعم الأولاد يضطرون الإنسان يقع في الجبن وفي البخل إلى غير ذلك، فالأولاد والأموال فتنة، لكن إن شاء الله الإنسان يستعملها فيما يرضي الله ويعين على طاعة الله ويكف بها نفسه عن الناس، أيضا أولاده يربيهم ويحتسب الأجر فيهم ويستعين بالله جل وعلا على ذلك. وأن الله عنده أجر عظيم، يعني أن ما عند الله من الأجر العظيم خير من الأموال والأولاد. وأن الله عنده أجر عظيم يعني أن ما عند الله من الأجر العظيم خير من الأموال والأولاد. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. سبق لي كلام عن بيان التقوى، وقلت أن جماع التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هنا ذكر الله جل وعلا ثلاث ثمرات أو ثلاث فوائد لمن حقق مقام التقوى. الثمرة الأولى أن الله يجعل، قوله تبارك وتعالى يجعل لكم فرقانا، هذه الثمرة الأولى قوله تبارك وتعالى يجعل لكم فرقانا. وقد اختلف هنا في المراد بالفرقان على أربعة أقوال. القول الأول أنه المخرج أي من الفتن، أنه يجعل لكم مخرجا من الفتن ومن الضلال. القول الثاني نجاة، النجاة. القول الرابع أنه النصر على الأعداء. القول الرابع أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل. وكل الأقوال لله الحمد صحيحة ومرادة، إما أنه المخرج من الفتن ومن الضلال، أو أنه النجاة، أو أنه النصر على الأعداء، أو أنه هدى في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل، وهذا حق. إذن هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ويكفر عنكم سيئاتكم، يتجاوز ويستر ما وقع منكم، ويغفر لكم أيضا، كم يغفر الذنوب والزلات والخطايا، هذه ثلاث فوائد. يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ذكرت في أول حلقة من حلقات هذا التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة يرون أن هذه الآية وسبع آيات تعد مكية، والجمهور يرون أن سورة الأنفال كلها مدنية والله أعلم. قوله تبارك وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا، إذ سبق أنني قلت أنها أنها ظرف للمستقبل يتعلق بمحذوف التقدير واذكر إذ، وإذ يمكر بك الذين كفروا، التقدير هنا واذكر إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذه الآية ذكر المفسرون أنها نزلت لما اجتمع كفار قريش يتشاورون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال نقتله ومنهم من قال نفعل كذا وكذا، ودخل عليهم، يقال أنه إبليس دخل عليهم في هيئة رجل يعني جاءهم من الصحراء أو من البادية، واقترح عليهم أن ينتخبوا من كل قبيلة فارسا شابا ويعطونه سيف، فإذا خرج عليه الصلاة والسلام من بيته ضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل، فترضى بنو هاشم بعد ذلك بالدية، لأنه خلاص إذا قتل 20 شاب متفرقين صعب أنهم يقتلون 20 قبيلة، ولكن يرضون بعد ذلك بالدية. فالله جل وعلا قال يعني هم اختلفوا، منهم من قال يسجن ومنهم يعني اختلفوا، ولكن اتأخذوا برأي هذا الرجل الذي قدم عليهم وهو إبليس تصور لهم في صورة رجل. ولذلك الله جل وعلا هنا قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. قوله ليثبتوك قيل أن المراد بها يحبسوك، قوله ليثبتوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ليثبتوك المقصود هنا ليحبسوك، هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يثبتوك في الوثاق، يعني يربطونك يوثقونك، يعني قيل أنهم يحبسونك في سجن، يثبتوك في السجن يعني يحبسونك في السجن، أو أنهم يربطونك في وثاق معين بحيث لا يتمكن من الهرب أو من الخروج من مكة. وكانوا قد أرادوا أن يجعلوه في بيت أو في غرفة ويعطون الطعام والشراب حتى يموت ويرتاحوا منه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، هذا من ضمن الأمور، أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هنا قبل أن نختم الكلام في تفسير هذه الآية، ويمكرون ويمكر الله، هذه من الصفات المتقابلة، يعني الله جل وعلا لا يوصف بالمكر ابتداء، وإنما يقال يمكر بالماكرين، يخدع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يعني هذه الصفات مقيدة متقابلة، يعني لا تقال ابتداء أن الله ماكر إن الله مستهزئ، لا، يقال يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في عقيدتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفار وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذه الآية في بيان حال هؤلاء الكفار المعاندين. وقد ذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث، وكان رجلا وجيها شريفا في قريش، أنه لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قصص القرون الماضية قال لو شئت لقلت مثل هذا. وكان النضر بن الحارث دائما يتنقل في الشام وفي اليمن وفي العراق ويسمع الأخبار والقصص، فيقول إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه القصص والأخبار أنا آتي بمثل كلامه بل أعطي أكثر وأكثر. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، المراد هنا هو النضر بن الحارث. قالوا قد سمعنا في هذه الجملة أو في المراد بهذه الجملة قولان. القول الأول أي قد سمعنا منك ولا نعطيك، نحن نسمع منك ولا نعطيك شيئا، لا ردا ولا قبولا ولا غير ذلك. القول الثاني قد سمعنا قبل هذا مثله، قد سمعنا قبل هذا مثله. قالوا قد سمعنا يعني إما أنهم يقولون قد سمعنا ولا نرد عليك شيئا، خلاص يكفي سمعنا ولا نرد شيئا، لا نرد ولا نقبل. والقول الثاني أنهم قد سمعوا يعني من قبل، يعني القول الثاني أننا قد سمعنا، وهذا كان يقول النضر بن الحارث وكان يسافر إلى الشام وإلى العراق كثيرا. لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن بمعنى ما، يعني إن هذا يعني ما هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير اختلف فيها، قيل أنه جمع أسطير أو جمع إسطار أو أسطورة على خلاف. المراد بها هي الأحاديث والأخبار والترهات، المقصود يعني أساطير الأولين، يعني أحاديث الأولين، أخبارهم، ترهاتهم، يعني أنه كلام ساقط لا فائدة منه. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك، وهذا حكاية عنهم وعن أحوال كفار قريش وعنادهم واستكبارهم: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اختلف في من نزلت في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها نزلت في النضر، أيضا هي الآية الأولى التي مرت معنا وهي قول: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا، هذه نزلت في النضر. وقيل أيضا إن هذه الآية وهي قول: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذه نزلت أيضا في النضر بالحارث. القول الثاني أنها نزلت في أبي جهل، القول الثاني أنها نزلت في أبي جهل. القول الثالث أنها نزلت في قريش عموما، أنها نزلت في قريش عموما. على كل حال هذا يدل على حمقهم وعلى سفاهتهم، وإلا المفترض أن الإنسان يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فدلني فأرشدني فوفقني لأن ألتزم، لكن إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا يدل أعوذ بالله على العناد وعلى الصلف والتكبر. إذا كان هذا هو الحق أنت سأل الله أن الله يهديك للحق، أن الله يوفقك يرشدك يعينك على أن تقبل الحق، ما هو تقول إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا يدل بلا شك كما قال العلماء على صلفهم وعنادهم واستكبارهم. اسم الإشارة في قوله: وإن كان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد به القرآن، إن كان هذا القرآن حقا. القول الثاني أن المراد به ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بالتوحيد، يعني ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله جل وعلا والتحذير من الشرك. القول الثالث أنه إكرام محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة من دون قريش، لأنه كما قال أبو جهل: تسابقنا نحن وبنو هاشم أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، ثم قالوا بعد ذلك منا نبي والله لا نطيع. فمسألة عناد واستكبار. إذن إن كان هذا سواء القرآن أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والتحذير من الشرك، أو أن الله أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة من بين قريش، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الحقيقة كما ذكرت آنفا يدل على صلفهم وعلى استكبارهم وعنادهم، وإلا فالواجب أن يتقبلوا وأن يسألوا الله الهداية، لا أن يطلبوا العذاب والعقوبة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا بالحقيقة يعني غاية العناد والاستكبار. نسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.